بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للإمام العلامة الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حينما ذكرنا العبادات القلبية، تحدثنا عن عبادة الخوف، وحشينا على الكتاب بعدة حواشي لبعض أهل العلم في بيان عبودية الخوف. واليوم نلخص كلام الشيخ قراءة إن شاء الله تعالى، لأننا لم نقرأ كلامه بل ذكرنا الحواشي، واليوم نقرأ كلامه ويعد مجملا لما ذكرناه في اللقاء الماضي. قال: ومنها، أي من العبادات القلبية، الخوف، وهو من أهم العبادات. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وذكرنا الفرق بين الخوف والخشية. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكرنا خوف المقام وما هو مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وكل هذه الآيات ذكرناها في اللقاء الماضي. قال المؤلف رحمة الله عليه: إلى غير ذلك من الآيات التي تفيد أن أعبد الناس لله وأكملهم به إيمانا أخوفهم من الله وأشدهم له خشية. ومن هنا يعلم ضلال من زعم من الصوفية أنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. كيف يقول هذا والله عز وجل يمدح أعظم عباده بأنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الأعراب وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. لا أحسن دندنتك، يعني كثرة الدعاء الذي يدعو به المصطفى عليه الصلاة والسلام في آخر التشهد، كان يدعو وكان يتبعه في ذلك معاذ بن جبل. فيقول الرجل الأعرابي: ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وماذا تقول أنت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. فكل الأدعية التي يدعو بها المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلمناها هي دندنة حول ماذا؟ سؤال، حول سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. سلمنا الله وإياكم منها، وبلغنا وإياكم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهنا يقول: ومن هنا يعلم ومن هنا يعلم ضلال من زعم من الصوفية أنه لا يعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، كما يذكرون ذلك عن رابعة العدوية وغيرها. قال كما يذكرون، وإلا فهل صح ذلك عن رابعة؟ الله أعلم صح أم لم يصح، فإن صح عنها كان قولها ضلالا، وما أوتيت إلا من ماذا؟ إلا من جهلها، لأنها لم تكن عالمة، وإنما كانت إنسانة يعني لها تقربات من رب العالمين وعبادات، وقعت في أخطاء كثيرة لأنها لم تكن من أئمة العلم، ولذلك عذرها من عذرها من أهل العلم، ونقل عنها ما استحسنه من فعلها ومن عبادتها. يعني بعض الناس من أهل العلم كابن رجب ينقلون عنها نظرا لأنهم ينظرون إليها على أنها كانت عابدة ولم تكن عالمة، ولذلك إن وقعت في أخطاء تنحى هذه الأخطاء، لكنها كان لم تكن عالمة حتى يقال عنها إنها كانت شيخ ضلالة أو كانت إماما في الضلالة أو شيء من هذا القبيل. فمن استحسن بعض ما فعلت ونقل عنها فنظرا لأنها لم تكن من أهل العلم، وإنما هي إنسانة عادية تقربت إلى ربها بما ظنته في اعتقادها يقرب إلى الله، ونتج عن أقوالها أقوال خاطئة مخالفة، وكل يعرض قوله وفعله وحاله وسلوكه على الصراط المستقيم الذي جاءنا عن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني ما أحضرني في الكلام في رابعا لأنه ذكر. أما ترجمة حافلة عن المرأة والكلام عنها وتحقيق الحق فيها فهذا الأمر ليس من مقصودنا الآن، وإنما حينما يذكر هذا الكلام لأن بعض أهل العلم كابن رجب قد يذكر عنها شيئا من أحوالها، فعذره في ذلك أنه ينظر إليها على أنها لم تكن من أهل العلم، وإنما هي كانت من العباد الجهال ليس إلا، واخدين بالكم؟ ثم هي التزمت على كبر في السن، لم تكن قد نشأت على الطريقة السنية والطريقة النبوية في مجالس أهل العلم والذكر، وإنما كانت في أول عصرها أو عهدها كانت عاصية ومسرفة على نفسها، ثم تابت وبعد ذلك حاولت أن تصلح من طريقها فعكفت على عبادة الله عز وجل حسب ما علمت وحسب ما بيّن لها بعض الناس وحسب ما اتبعت من اتبعت. فإن اتبعت في فتية من الفتاوى أحدا من أهل العلم الأكابر كان فعلها صحيحا، وإن اتبعت واحدا من أهل الضلالة كان فعلها ضلا، وهكذا. والله أعلم بحقيقة الأمر، لأن رابعة من الأسماء التي نسجت حولها كثير من القصص والأساطير المكذوبة، ولذلك الأمر أيضا في حاجة إلى تحقيق وتحرير، وليست هي بالتي نهتم بتحرير وتحقيق القصص الوارد عنها، لأن كما قلت لكم لم تكن من أئمة العلم. يعني مثلا من الممكن أن نحرر وأن نحقق ما روية أو ورد عن رجل كأبي الحسن الأشعري نظرا لأنه كان إماما وكان معتزليا ثم أصبح على طريقة ابن كلاب ثم بعد ذلك نبذ الطريقتين كلتيهما وعكف على طريقة الإمام أحمد وألف كتاب الإبانة. فإذا تحرير وتحقيق ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري لأنه كان إماما، ويتبعه الآن من يقولون عن أنفسهم الأشاعرة جمهور عريض، بعكس رابعة فهي لم تكن يعني في قبيل ولا دبير كما يقال. رحمة الله عليها وعلى كل من مات على التوحيد. يقول كما يذكرون ذلك عن رابعة العدوية وغيرها. فرابعة هنا لو قالت هذا الكلام وثبت عنها فكلامها لا يؤبه له، لأن الطريقة طريقة من؟ طريقة الأنبياء، فبهداه مقتدي، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يقول فإن الله أمرنا أن ندعوه خوفا وطمعا، ومدح عباده الصالحين بأنهم يدعونه رغبا ورهبا، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولكن ينبغي ألا يفهم من كون الخوف عبادة أن كل خوف من غير الله يكون شركا، فإن هناك خوفا جبليا يقع في النفس عند توقع خطر على الحياة أو تعرض لألم أو نحو ذلك، وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي حين قسمنا الخوف إلى أقسام ثلاثة. قال: وقد خاف الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل الناس توحيدا. فهذا إبراهيم خليل الرحمن لما جاءته الرسل ببشارة الله عز وجل وقدم إليهم العجلة ورأى أيديهم لا تمتد إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، ولم يذهب روعه ولم يذهب روعه إلا بعد أن عرفوه بأنفسهم وقالوا له لا تخف. وهذا موسى كليم الله لما قتل المصرية حين استغاثه الإسرائيلي عليه أصبح في المدينة خائفا يترقب، ولما جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى يخبره بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه خرج منها خائفا يترقب. ولما أمره الله أن يلقي عصاه ورآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب حتى قال له الله عز وجل: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ولما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم حتى ملأوا بها الوادية أوجس في نفسه خيفة حتى قال له الله: لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وهذا داود عليه السلام لما تسور عليه الخصوم المحراب، تسوروا يعني قفزوا من فوق السور ودخلوا عليه على حين غفلة من الحراس فزع منهم حتى رأوا أمارات الخوف عليه فقالوا له لا تخف، وأخبروه أنهم لم يأتوا بشر وإنما جاءوه متحاكمين إليه، ولكن الخوف الذي هو عبادة ما كان ناشئا عن معرفة صحيحة بالله عز وجل وما له من صفات الجلال والقهر التي تملأ جو النفس برهبة لا حد لها وتحملها على المصارعة في مرضاته وتجنب مساخطه، وأنه لا شيء كالخوف يسلط على النفس فيكسر من غرورها ويشحذ من همتها ويسوقها في سيرها إلى الله سوقا عنيفا حتى لا تركن إلى غفلة أو فطور. ولكن ينبغي ألا يفرط الخوف فينقلب يأسا وقنوطا، بل يجب أن يكون مصحوبا بالرجاء والأمل وحسن الظن بالله عز وجل. وما أحسن قول بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حربوري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ولكن المؤمن من يجمع بين الحب والخوف والرجاء. إلى هنا انتهى كلام الشيخ رحمة الله عليه في الخوف، وكما ترون هو أجمل ما ذكرناه في اللقاء الماضي. يعني هذا الكلام ليس فيه جديد عما ذكرناه في الدرس الماضي، بل الدرس كان فيه توسع عن ذلك. الشيخ رحمة الله عليه جاء بعد ذلك بالكلام في الإخلاص، وهنا ترك الكلام في الرجاء، والرجاء يجعله أهل العلم الركن الثالث من أركان الأعمال القلبية، أركان الأعمال القلبية المحبة والرجاء والخوف. فالشيخ هنا يذكر نماذج، هو لم يقل ولم يشترط أنه سيذكر في هذا الكتاب أو في هذا الفصل العبادات القلبية باستيعاب، يعني هو لم يذكر أنه سيستوعبها، ولذلك ذكر منها أمثلة. ولكن لما كان الرجاء مهما جدا أن يذكر لأنه ركن استدركناه على الشيخ رحمة الله عليه، وذلك قررنا أن نقرأ الرجاء من كتاب أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفين. يقول في المجلد الأول في صفحة 225: المسألة الرابعة الرجاء. وينقل عن الأئمة أيضا، يعني كلها نقولات، وفي أربعة مطالب. المطلب الأول: أهمية هذا العمل القلبي، أهمية الرجاء. يقول: الرجاء من أجل العبادات القلبية وأعلاها وأشرفها، وهو أحد أركان العبادة، فلا يجوز صرفه إلا لله وحده لا شريك له، وسيأتي في آخر الفصل بالكلام عن كونه أحد الأركان وعلاقته بالركنين الآخرين من محبة وخوف. فقال: فلا يجوز صرف الرجاء إلا لله وحده لا شريك له. فمن رجا من مخلوق كما ما أنا من الممكن أرجو منك وأن ترجو مني، ولكن متى يكون شركا؟ لابد من تحرير هذا الأمر. وكذلك متى يكون الخوف شركا؟ وكذلك متى تكون المحبة شركا؟ لابد من تحرير هذه الأمور، وإلا حكمت بالشرك على موحدي، مش كده ولا إيه؟ ولذلك الخوف قسم أنواع، فالخوف لا يكون إلا من الله، فلا تخافون وخافوني. ومع ذلك ثبت أن موسى عليه السلام وهو من هو في هذه المقامات والأحوال خاف. هل خوف هذا كان يعد شركا أصغر حتى؟ معاذ الله. وإنما خوف إيه؟ جبلي مغروز في جبلة الإنسان. فكذلك الرجاء، واضح؟ فهنا يقول: فلا يجوز صرفه أي الرجاء إلا لله وحده لا شريك له. فمن رجا من مخلوق كما يرجو من الله، لما يكون الرجاء كالرجاء من الله، واضح؟ كما يرجو من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن لو أنا رجوت منك شيئا أنت تملكه، رجوت شفاعتك لبعض المسؤولين، رجوت منك تدخلك لإصلاح ما بيني وبين أخي أو صديقي، رجوتك في أن تشفع لي عند صاحب عمل من أجل أن يقوم بتعييني في العمل، أنت تملك أم لا تملك؟ هذا أمر في ملكك. رب العالمين ابتلاك بهذا الأمر وملكك إياه، فأنت تملكه. فحينئذ إن رجوت أنا شيئا أنت تملكه، فأنا هنا أسأل وأرجو شيئا، ولكن لا أرجوك رجائي في الله عز وجل. وحينما أرجوك في هذا الأمر يكون ذلك تحت مظلة الرجاء الأعظم ويقيني أنك لا تملك إلا بتمليك الله، وأنك لا تشاء إلا بمشيئة الله، وأنك لا تفعل إلا بفعل إلا بأمر الله وقدرة الله وتقدير الله عز وجل في داخل دائرة القضاء والقدر. إذن هنا حينئذ هذا فعل الموحدين، وذلك يكون رجائي لك من ضمن سلسلة الإيه؟ الأسباب، سلسلة التي جعلها الله أسبابا، ولو شاء لجعل غيرها أسبابا، ولو شاء لأبطلها سبحانه وتعالى، لأنه كل شيء ملكه سبحانه وتعالى. فإذا هنا: فمن رجا من مخلوق كما يرجو من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كغفران الذنوب وهداية القلوب وإنزال المطر أو حصول الولد أو نحو ذلك، فقد أشرك مع الله غيره. لكن لو أنا ذهبت إلى الطبيب وأرجو من هذا الذهاب أن هذا الطبيب رجل خبير بهذا الأمر يساعدني بما أوتي من علم علمه إياه الله وهو سبب من الأسباب، أن يكشف لي عن العلة وأن يكشف لي عن الدواء وما شاكل ذلك، ولكن في اعتقادي أن الشافي هو الله، وأن الله سخر الطبيب، والله وأن الله عز وجل خلق الداء وخلق له الدواء، علم ذلك من علم وجهله من جهل، فربما كان هذا الطبيب ممن أعلمه الله بهذا. إذن أنا هنا أبحث عن سلسلة الإيه؟ الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا، لكن كل ذلك تحت مشيئة الله وتقدير الله عز وجل وخلق الله عز وجل وهو خالق أفعال العباد. كل ذلك لو في قلبي مستقر، إذن هذه الأمور في أفعال موحدين، حتى وإن رجوت غير الله في ضمن رجائي لله، واضح؟ فهنا يقول: فقد أشرك مع الله غيره لو رجا من مخلوق ما كما يرجو من الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن المغفرة لا تكون إلا من الله. ولذلك لما جاء الأعرابي فيما جاء في صحيح الإمام مسلم وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، وقال الأعرابي: اللهم إني أستغفرك ولا أستغفر محمدا، اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فالصحابة الكلمة شديدة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان قال لحد تبولي، ولكن الأعراب كانت فيهم شدة، كما قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هذا كلام يقال للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم لأن فيهم جلافة الأعراب عموما. فحينما قال الرجل اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وغضب الصحابة قال عرف الحق لأهلي. تغضبني من إيه؟ أليس الله وأهل التقوى وأهل المغفرة؟ وفي حد بيغفر غيره؟ وفي حد بيتوب غيره؟ ده هو التواب. محمد عليه الصلاة والسلام ليس التواب، نبي التوبة، نبي الذي جاء بتوبة الله عز وجل أعطاه وأعطى أمته، توبة أعظم من أي توبة أعطاها لأمة من الأمم السابقة، فسمي نبي التوبة عليه الصلاة والسلام. لكن التواب مين؟ رب العالمين. لقد تاب الله على النبي، النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ربنا بيتوب عليه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يسمع رجلا يقول اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال عرف الحق لأهل. أنت غضبان ليه؟ عرف الحق لأهله، رب العالمين وأهل التقوى وأهل المغفرة. فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال المؤلف فالرجاء من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله تعالى. الرجاء بهذا المعنى الذي سيجيء بتوسع من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله تعالى. وقد مدح الله أهل الرجاء وأثنى عليهم فقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني إن الذين يرجون لقاء الله. ومدح سبحانه المؤمنين بأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه. قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ومعنى يرجون رحمة الله أي يطمعون فيها، يطمعون في رحمة الله عز وجل. وأخبر عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله، لأن المشركين أهل مكة كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام المصنوعة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأصنام رموز لملائكة في السماء مؤنثة، اللات مؤنث اسم الجلالة الله، والعزة مؤنث العزيز، ومناة مؤنث المنان، وهكذا كما جاء عن الصحابة في بيان ذلك. فإذا هذه الرموز الموجودة على الأرض أصحابها في السماء اللي هي ملائكة الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. طيب، وكانوا يقولون عن عبادتهم لهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين رب العالمين سبحانه وتعالى أن هؤلاء لا يملكون الشفاعة، وإنما الشفاعة ملك لمن؟ لله وحده. قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة بجميع أنواعها ملك لمن؟ لله. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد، لا يوجد أحد يملك الشفاعة، وإنما الشفاعة ملك لله، والله عز وجل يأذن لمن شاء بالشفاعة. ولذلك قال وكم من ملك، كم للتكثير، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا حتى الشفاعة التي يؤملونها لا يملكها هؤلاء الشفعاء، وإنما هي بإذن الله للشافع وبرضى الله عن المشفوع فيه. فيقول للملك أو للنبي عليهم صلوات الله وسلامه جميعا أنا قد رضيت عن فلان فاشفعوا فيه، فرضى الله يسبق إذنه، رضاه عن المشفوع فيه. طب هو الإنسان يدخل الجنة بإيه؟ برضى الله. إذا رضي الله عنه سيدخل الجنة. فإذا فما قيمة الشفاعة إذن؟ تكريم للشافع ليس إلا، يعني هو لم يدخل بالشفاعة، ده النبي عليه الصلاة والسلام سيدخل الجنة برحمة الله كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا ما الشفاعة إلا إظهار لكرامة الشافع يوم القيامة، إظهار تكريم للشافع ليس إلا، وإلا فالشافع لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولذلك رب العالمين يقول لمن لسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت، الخطاب له أنت، أفأنت تنقذ من في النار؟ ولذلك علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له صراحة: ليس لك من الأمر شيء، نكر في السياق النفي تفيد العموم، ليس لك من الأمر شيء على الإطلاق، وإنما قل إن الأمر كله لله. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فهم هذا الكلام وعلم أن رجلا كإبراهيم، وما أدراكم ما إبراهيم، يدعو لأبي استغفر لأبي، ومع ذلك استغفر من استغفاري لأبي، مش كده؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائية، وفي قراءة غير متواترة: وعداء أباه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ. لا يسعه إلا ذلك، لا يسع إبراهيم إلا أن يتبرأ، ولا يملك شيئا آخر. وذلك لما جاء نوح شيخ المرسلين وقال: ربي إن ابني من أهلي، 950 سنة دعوة، 950 سنة دعوة، ده لو 20 سنة في ديوان عام من دواوين الحكومة عند أهل الدنيا ممكن يشفعوا لابنك ويدخلوه أي وظيفة من الوظائف. طب يا رب 950 سنة دعوة لقي فيها ما لقي عليه الصلاة والسلام نوح 950 سنة، فلبث في قومي 1000 سنة إلا 50 عام، ومع ذلك حينما جاء جد الجد وحكم بالإعدام غرقا على البشرية كلها إلا من استثناهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وركبوا السفينة احمل فيها، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. طبعا من سبق عليه القول من يدري؟ نوح لا يدري من هم الذين سبق عليهم القول، لأن هذا من غيب الله. إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أهلك معاهم، إلا استثنى من آلي إلا من سبق عليه القول. طب مين يا رب اللي سبق عليه القول؟ مش عارف نوح، قال له أهلك واستثنى، يبقى دي استثنى. إلا من سبق عليه وآم، ومن آمن يعني من آمن وأهلك ومن آمن، ولكن استثنى ممن من أهله من سبق عليه القول. فنوح الأمر على ظاهره، وابنه كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، منافق. فلما أن جد الجد وحدث ما حدث، وجد ابنه مع الضائعين الهالكين وقال لو سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. بعدها وقال نوح الرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت يا رب قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، وأبني إن ابني من أهلي الذين أمرت أن أضعهم في السفينة، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. استفسر عن الحكمة، لأنه لا يتقدم بين يدي ربي: يا رب ما حكمتك في هذا؟ ابني من أهلي، فلماذا ضاع؟ لماذا هلك؟ وأنت أحكم، لم يقل أرحم الراحمين، وإلا بيبقى يتشفع. طب وكان عارف أنه كفر علشان يشفع له؟ لا، أحكم، ما حكمتك وأنت أحكم الحاكمين؟ قال إنه ليس من أهلك. وزي جاء بعض المفسرين قالوا كان ابن زنا لان زوجته خانته، هذا كذب وخطا جسيم، فان زوجات الانبياء لا يرتكبن هذه الجريمه النكراء. انه ليس من اهلك الذين امرتك ان تضعهم في السفينه، هذا من اهل الاستثناء، لانه قال ماذا؟ واهلك الا، هو من الا، انه ليس من اهلك الذين امرتك، هو من اهل الاستثناء، انه ليس من اهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة ثابتة: إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. 950 سنة دعوة، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظروا القضية، ليس فيها مما يظن بعض الناس. هؤلاء بعض الناس يظن انه يجي يوم القيامة محمد عليه الصلاة والسلام يفتح باب الجنة وبعد وسع كل اللي اسمه محمد يخش الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الأمور. وذلك لما يقرأ هذا الكلام في القرآن ويرى ما حدث مع نوح، ونوح يستغفر ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. انظروا بدعوة، دعوة يحكم على أهل الأرض جميعا بالإعدام غرقا إلا القليل الذين ركبوا السفينة وما آمن معه إلا قليل. فيش عند ربنا عزيز. انظر لما أشركوا حكم عليهم جميعا، قص البشرية كلها إلا اللي ركبوا في السفينة، والسفينة ما كانتش عبارة يعني على ذات ألواح ودسر، شوية مسامير وخشب، ليست يعني عبارة من العبارات التي تشق عباب البحار والمحيطات. وما آمن معه إلا قليل لتستقبل الدنيا بعد ذلك عهدا جديدا. ويصبح نوح الأب الثاني للبشرية، الأب الثاني للبشرية، وجعلنا ذريته هم البقين. ولذلك كان كل من جاء بعد نوح من أبناء نوح، آدم رقم اثنين، كل البشرية من بعد عصر نوح من أبناء نوح. المهم إن نوح عليه السلام الذي حكم بالإعدام غرقا على البشرية معظمها إلا القليل، إثر دعوة جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها البشر، نعمة، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، جزاء لمن كان كفر. الخراب اللي حدث في الأرض ده كله طوفان، جزاء لمن كان كفر، كفروا نعمة الله. مين هي نعمة الله هنا؟ مين اللي كفر؟ نوح عليه السلام. ثم بدعوة أخرى يريد أن يستأذن شخصا ابنه من بين الجموع الذاهبة إلى الجحيم، أغرقوا فأدخلوا نار، الفاء للترتيب والتعقيب على طول، أغرقوا القبور بقى جهنم والعياذ بالله عليهم، أغرقوا فأدخلوا نارا. يريد أن يستل واحدا، لم يرضى رب العالمين وقال إنه ليس من أهلك، بل إن نوحا يستغفر ربه من استفساره، مش من دعائي ولا شفاعتي، لأنه لا يشفع إلا بإذن. وقال وأنت أحكم الحاكمين، أسأل عن الحكمة. قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. إذن أما محمد عليه الصلاة والسلام الذي آل إليه إرث النبيين يقرأ هذا ويتفهمه وينظر إلى قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل الذي أمر أن يتبع ملته عليه الصلاة والسلام، يحدث هذا مع أبيه وذاك مع ابنه وزوجة لوط وزوجة نوح. ولذلك يقال له صراحة ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقال له أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ حينئذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، ولكن اعملي فإني أنا رسول الله الرحمة المهداة أعظم الشفعاء الذي أوتي الشفاعة العظمى يوم القيامة وشفاعات عديدة، أول من يفتح له باب الجنة، به أمر خازن الجنة أن يفتح حينما يأتي محمد عليه الصلاة والسلام، لا أملك لك من الله شيئا، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، صفية بنت عبد المطلب عمته، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس، يا عماه، بحبك بتحبني، هذا حب بيننا وبين بعض، لكن اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فيش مجاملة في دين الله عز وجل أبدا. انظروا، يقول عن الملائكة الذين وصفنا لكم ودعاهم من دعاهم، اسمعوا، يقول سبحانه وتعالى وأخبر عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله، أنهم كانوا راجين له خائفين منه، راجين خائفين، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انظروا، هؤلاء الذين يعبدون من دون الله من الملائكة، المسيح عليه السلام، العزير، أي أحد من أهل الصلاح والخير عبد من دون الله، هذا الذي تعبدونه وتدعونه هو يبتغي إلى ربه الوسيلة، بيبحث عن الوسيلة التي تقربه أكثر من الله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال ومدحهم عز وجل بأنهم يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأخبر سبحانه أن المؤمنين يرجون من الله المثوبة والنصر والتأييد، وأن الذين لا يؤمنون بالله لا يرجون من الله شيئا، فقال وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون أيها الموحدون المؤمنون، ترجون من الله المثوبة، والمثوبة الجزاء الحسن على الجهاد في سبيل الله وغيره، وترجون منه وحده النصر والتأييد، أما هم فلا يرجون من الله ما لا ترجون، وإنما هم مشركون يرجون من غير الله عز وجل، أو ملاحدة لا يعتقدون أصلا في أن الله هو المدبر لأمر هذا الكون وما شاكل ذلك. قال وترجون من الله ما لا يرجون. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. طالما كان هناك رجاء، رجاء بشروط ستتضح، نحن هنا نتحدث في المطلب الأول عن أهميته. ثم قال المؤلف فدلت هذه الأدلة من الكتاب والسنة على أن العباد الرجاء، على أن الرجاء عبودية قلبية لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى. قال المطلب الثاني الرجاء لغة. الرجاء بالمد مصدر قولهم رجوت فلانا أرجوه، الرجاء بالمد، وهو مأخوذ من مادة رجو، رجاوى، رجاوى، الراء والجيم والواو التي تدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس، عكس الرجاء اليأس. يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء، المصدر رجوا ورجاء ورجاوة، يبقى له ثلاثة ايه ها مصادر، رجوا ورجاء ورجاوة في القواميس هكذا. ولابد، ولذلك احنا بنقول لطالب العلم يتعلم كيفية التعامل مع القواميس. ليه تتعلم التعامل مع القواميس والمعاجم؟ اولا علشان تستطيع ان تنطق الكلمة نطقا صحيحا، لان الفعل من الممكن ان يكون الفعل على وزن فعلة او على وزن فعلة او على وزن فعلة، مش كده ولا لأ؟ فخطأ جسيم من طالب العلم أن ينطق بالفعل الذي هو على وزن فاعل يجعله إيه؟ فاعلة، أو العكس، أو فلابد أنك أنت تنطق الفعل الماض تنطقه نطقا صحيحا. مين اللي يعلمك الكلام ده؟ كتب القواميس والمعاجم، لأنها أخذت سماعا عن العرب، نقلت هذا الكلام المسموع عن العرب، دي ما فيهاش فيها قواعد، يعني القواعد في هذا الأمر تأتي بعدية، لكن الأصل في هذا الأمر إن هو إيه؟ سماعي، النطق الأصل فيه السماع. ثم بعد ذلك العلماء اكتشفوا إن هناك أفعال كثيرة جدا تخضع لقواعد، وبدأوا يقسمونها تقسيما من أفضل ما رأيته الدروس الصرف، دروس التصريف للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، كتاب من أنفس الكتب، ولم هذا الكتاب يا ليته أكمله، الكتاب لم يكمله، وإن كان أكمله ربما لم يخرج للناس. دروس التصريف مقدمة في التصريف هي ما على ما على قدر علم المحدود في هذه العلوم هي أفضل مقدمة في هذا الباب. ثم بعد ذلك حينما تأتي إلى كيفية نطق الفعل المضارع نفسه، عين الفعل نفسه كيف تنطقها، هتبقى مفتوحة ولا مقصورة ولا مضمومة، في قواعد، ولكن هناك أشياء تأتي خارج القواعد. فالأمور دي بترجع لها أنت فين؟ في كتب القواميس والمعاجم، احرص عليها. ثم يعرفك المصدر، المصدر لأن المصدر ده مهم جدا أنك تعرفه، اللي هو الخالي من الزمن. ثم تعرفك المعنى بقى، ونكلم معنى واحد أو في اشتراك أو أشياء كثيرة. وذلك طالب العلم لازم يكون تحت إبطي متأبطا، لازم بقولك لازم طالب العلم يتأبط تحت باطيه كذا أو ذراعي، يبقى معاه كتاب إيه؟ قاموس. أفضلهم المعجم الوسيط اللي عمله مجمع اللغة العربية في مصر، يبقى معاك المعجم الايه الوسيط، مش هنقول الكبير لانه مكملش، ومش هنقول الوجيز قوي لان الوجيز يعني اخف، خلي معاك الايه المعجم الوسيط، افضل الكتب لان كتبه علماء من علماء العربية المعاصرين، اساتذة كبار في الديار الاسلامية والعربية. فهنا انا بقول الكلام ده ليه، معلومة حبيت يعني ان اقولها لاخواننا، لأن مسألة اللغة العربية عند كثير من إخواننا مهدرة، لأن في بعض إخواننا حتى اللي بيجي يكتب ما بيعرفش يكتب. حتى قواعد الإملاء يا إخواننا عايزين نتعلمها من جديد، مش عيب إنك تكون راجل حصل على بكالوريوس أو لسانس أو شيء من هذا القبيل، وتمسك كتاب في قواعد الإملاء وفيها إيه. أحيانا اكتشفنا والله بعد ما خدنا البكالوريوسات والكلام ده إن إحنا كان عندنا أخطاء في كيفية الكتابة، صححناها فيما بعد على كبر، مش عيب، واخدين بالكم، مش عيب. العيب انك تستمر على الجهل بالمسألة، العيب انك تستمر على الخطأ. يا ريتك كل يوم تتعلم معلومات جديدة، ليس للاستكثار وليس من اجل ان تبين انك افضل من فلان او اكثر علما من فلان، ولكن الغرض الاولي في التعلم انك تتعبد لله بالعلم. العلم عبادة مطلوب في الاخلاص اولا، ثم سلوك السبيل الايه النبوي. لابد يا اخواننا من تصحيح النيه، صححوا نياتكم. ولما بقول الكلام ده يعني بسمع نفسي، احنا مطلوب منا ان نصحح نياتنا باستمرار، صححوا نواياكم. امال هو مجالس العلم ايه الفرق بينه وبين انك تقرا من الكتاب؟ لما بتقرا من الكتاب بتقرا من الكتاب الامر اللي انت بتقرا بس، لكن مجلس العلم مثل انه قد يعن للمتكلم احيانا بعض الاشياء يريد ان يذكر نفسه، ممكن هو بيقرا هو يداخله العجب فيريد أن يعطي نفسه هو درسا مسموعا فيستفيد هو ويفيد الآخرين. واضح الكلام؟ قد يرى في نفسه هو رياء فيريد أن يصحح نيته، فلا يريد أن يخلي المجلس من تصحيح لنوايا الجالسين. خلي بالك، ولذلك دي عظمة المجالس لأنها تحضرها ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، مش كده ولا يا أخوانا؟ الله يبارك فيك. قال: وهو مأخوذ من مادة رجاء الراء والجيم والواو التي تدل على الأمل الذي هو نقيض اليأس. يقال رجوت فلانا رجوا ورجاء ورجاوة، هذه المصادر. ويقال ما أتيتك إلا رجاوة الخير، وترجيت ترجية بمعنى رجوت، ترجيت ترجى. إذن المصدر يكون للفعل ترجى إيه؟ اللي هو تفعل، يكون إيه؟ ترجية بمعنى رجوته، ترجيته بمعنى رجوته. قال: وقد يكون الرجاء بمعنى الخوف. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة. وسيأتيكم كلام للإمام ابن القيم من أنفس ما كتب في تفسير هذه الآية، ما لكم لا ترجون لله وقارا. معظم المفسرين قالوا لا ترجون لله عظمة يعني لا تخافون، ففسروا الرجاء بمعنى الإيه؟ الخوف. ابن القيم يقول لا، ده الأمر متلازم، فيذكر أن الرجاء مقصود ولكن معه الإيه؟ الخوف. فالأمر هنا فيه تضمين، لأن الرجاء لا ينفك عن الخوف. واضح؟ لا ينفك عن الخوف. قال: وأما الرجاء بالقصر، احنا قلنا أن الرجاء بالمد يعني نهايته إيه؟ الهمزة، لكن بالقصر اللي هو الرجاء زي ما يقال الاسم المقصور يعني، تقول مصطفى الهدى، طالما ما فيش في نهايته همزة يبقى ايه؟ قصر مقصور. لكن لو في نهايته همزة، الهمزة اللي على السطر بعد الالف يعني، يقال ايه؟ ها؟ ممدود. ده المد، واخدين بالكم؟ يعني الصحراء ممدود لكن مصطفى ها مقصور. قال واما الرجاء بالقصر فانه يدل على ناحية الشيء كناحية البئر وحافتها، وكل ناحية رجاء. قال تعالى والملك على ارجائها، ارجاء جمع ايه؟ رجع، اللي هو الحافة او الجانب، واخدين بالكم؟ قال واما المهموز فانه يدل على التأخير. مهموز الذي يبدأ بالايه؟ بالهمزة. المهموز يقال ارجأت الشيء، ادخلنا عليه الهمزة، ارجاء مش رجوت، لا ارجأت اي اخرت. قال تعالى ترجي من تشاء، يعني ترجئ، ومنه سميت المرجئة، لان المرجئة يؤخرون الايه؟ العمل عن الايمان، ولذلك يجعلون الايمان ايه؟ ها؟ قول، قول فقط. واحد يقول لا ده يقولوا اعتقاد، ما هو كلمة القول عند السلف قول القلب وقول اللسان، مش كده ولا لا؟ بل بعضهم يقولون ان القلب، ان ان ان, إن عمل القلب وحده هو الايه؟ الايمان. بل يقولون مش عمل القلب اصلا، ده التصديق بس، وغلاتهم اللي هم الجامية يقولون ايه؟ المعرفة. يبقى خشوف سابوا كل اعمال القلوب مش من الايمان، حتى الاعمال القلوب مش من. ثم جاء صاحب الجوهرة وقال ان النطق باللسان شرط في صحة الايمان، شرط في صحة الايمان، ليس ها شطر، ليس شطرا وانما هو ايه؟ شرط. فجعل الشرط قسيما للايه؟ ها مش كده ولا لا؟ للشرط. قصة طويلة عند المرجئة، وأئمتنا وعلماؤنا بعيدون كل البعد عن الإرجاء ها خبيثه والإرجاء الفقهاء، جميع أنواع الإرجاء. قال الفيروز أبادي، وقد ورج الرجاء في القرآن على ستة أوجه. هناك كتاب من أنفس الكتب اسمه بصائر ذوي التمييز، أي مفسر للقرآن الكريم يكون أو يعمل في حقل التفسير لابد أن يكون هذا الكتاب من المرتكزات التي يرتكز عليها في دراسات شاملة لسور القرآن الكريم، اسمه بصائر ذوي التمييز. وقد أحسن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بطبعه طبعة نفيسة جدا، طبع الشؤون مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية، اسمه بصائر ذوي التمييز، مطبوع من زمان. يقول وقد ورد الرجاء في القرآن على ستة أوجه، أولها بمعنى الخوف، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وسيأتيكم كلام ابن القيم. ومنه إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني يخافون. الثاني بمعنى الطمع، ويرجون رحمته، أي يطمعون في رحمته. الثالث بمعنى توقع الثواب، يرجون تجارة لن تبور. الرابع الرجاء بالمقصور بمعنى الطرف، والملك على أرجائها، يعني كحافة البئر أو الناحية أو الجانب. الخامس الرجء المهموز، قالوا أرجه وأخاه، أي احبسه. السادس بمعنى الترك والتأخير، ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر اللي منها الإرجاء. المطلب الثالث الرجاء شرعا، هو ده بقى المهم عندنا بعد ما نعرف لغة نعرف يعني. قال وتأمل الخير وقرب وقوعه، أن تأمل الخير، هو تأمل، أنا قلت إيه؟ هو أن يأمل الإنسان الخير وأن يتوقع قرب وقوعه، فيؤمل وقوع الخير ويطمع في قرب وقوعه. قال الراغب الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، ظن يقتضي مش يقين، لأنه قد يأتي وقد لا يأتي. ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة، لكن لو حصول ما فيه والعياذ بالله شيء غير صار يبقى الأمر مختلف. وقال ابن القيم رحمة الله عليه الرجاء حاد، عارف الرجل الذي يكون في أول القافلة ويكون حاد يأخذ بالجمال والإبل، ثم يقول كلمات فيها شعر رجز، الرجز الذي يقوله فيجعل هذه الإبل تنشط فيسمى الحادي. وذلك ابن القيم سمى كتابه عن الجنة حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. وانظر إلى المقدمة التي كتبها شيخنا الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه في طبعة المدني، لفتة طيبة كان كتبها في مقدمة هذا الكتاب. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير، يطيب لها السير كما يطيب الحادي بالنسبة للإبل يهون عليها ويطيب لها السير ويهون عليها مشقة الطريق. وقيل هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى، والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه وتعالى، وقيل هو الثقة بجود الرب تعالى. إذا أردتم أن تقفوا على هذه المنازل ومعانيها، عشان طالب العلم يبقى عارف هذه الأمور، عايز تعرف معنى الإخلاص، تعرف معنى التوكل، تعرف كلام الناس في وتحريرات أهل العلم السلفيين في هذه القضايا، لأن هذه القضايا من أخطر الأمور، الأحوال القلبية من أخطر الأمور، لأنها دخلت فيها أقوال من؟ الصوفية الذين يقال عليهم أرباب السلوك، أرباب السلوك والأحوال. أعظم كتاب هنا هيكون بين أيديكم في هذا الباب كتاب إيه؟ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أنا هدفنا من كلامنا ده بنفتح لطالب العلم المبتدئ الصغير يعرف مظان القضايا فين. عاوز أعرف أنت بتجيبوا الكلام ده منين، والرجاء والخوف، الكلام الجميل ده. أحسن كتاب في هذا الباب جامع وفي نفس المحرر وفي نفس الوقت بيبين مواقف أهل البدع من هذه الأحوال والمقامات، كتاب مين؟ ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. واخدين بالكم عشان تبقوا عارفين احنا بنقول لكم ما نخبيش عليكم الكتب. نعم. قال: ومن معاني الرجاء الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: وإلى ربك فارغب. وفي الحديث: وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. قال ابن القيم: الفرق بين الرغبة والرجاء. بص بقى الفروق، الفروق دي ألف فيها علم قائم بذاته اسمه علم الإيه؟ الفروق في لغة العرب. ألف فيه أبو هلال العسكري، وهذا الكتاب على فكرة كان رسالة الدكتوراه بتاعت الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه في تحقيق كتاب الأوائل العسكري وليس الفروق. هناك كتاب لأبي هلال العسكري اسمه إيه؟ ها؟ الفروق، من أنفس الكتب، وكتب غيره كالحكيم الترمذي وغيره. الفروق دي مهمة جدا. انظروا بقى للإمام ابن القيم حينما يأتي، ولن يؤلف كتابا في الفروق، وإنما جاء بعض الطلاب وجمع جمعا طيبا في مجلدة سماه الفروق الشرعية واللغوية عند الإمام ابن القيم. وقع في أيديكم، وقع في أيديكم أظنه طبعة ابن عفان، أظنه طبعة دار ابن عفان. هذا الكتاب طبعه أحد طلاب العلم، أخذ كتب الإمام ابن القيم واستفاد من الكتاب النفيس الذي صنفه الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه، اللي اتكلم فيه عن تقسيم كل كتب الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حسب عمل له فهرست مؤلف، مش المؤلفات، لا ليس معجما للمؤلفات، تصنيف اسمه ايه؟ انا نسيت اسمه، تقريب علوم ابن القيم. الكتاب ده من انفس الكتب التي قامت على فهرسة تقريب علوم الامام ابن القيم. تقريب اكتبه اسمه مهم جدا، اما باجي اعوز حاجة في كتاب الامام ابن القيم برجع له، مسألة في التفسير برجع له، حتى اللي قام على التفسير على جمع تفسير ابن القيم استعان بكتاب الدكتور بكر. ليه الدكتور بكر؟ كان من الناس الذين تخصصوا في ابن القيم، حتى رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه على ما أذكر له رسالتان من أنفس الرسائل. إحدى الرسالتين في الحدود عند ابن القيم، والثانية في القصص والجنايات. وهذان الكتابان ربما استطنتهما في تفسير الحدود في تفسير لسورة المائدة، وفي الكلام عن القصاص والجنايات في والديات وما شاكل ذلك في سورة المائدة. واخدين بالكم؟ يعني تقريبا أنا استطنت الكتابين بمعلوماتهما في تفسير لسورة المائدة. حينما تكلمنا سورة المائدة مليئة بالكلام في الحدود، لو تذكرون الكلام على الحدود، معظم الحدود موجودة في سورة الايه؟ المائدة. فتكلمنا عنها، وكذلك عن القصاص، وكذلك عن الديات. كل ذلك استطنت فيه الكتابين اللذين ألفهما الدكتور أبو بكر أبو زيد في فقه الإمام ابن القيم، ومن أنفس ما كتب في ذلك. واضح؟ بقول لكم المصادر. فالذي ألف رسالة الفروق استفاد استفادة عظيمة من كتاب التقريب، لأن هناك باب عنده في الفروق اللغوية والفروق الشرعية للدكتور بكر. واخدين بالكم؟ وكنت أتمنى أن يكون الكتب التي طبعت لابن القيم وغيره وأشرف عليها الدكتور بكر أبو زيد من مطبوعات المجمع الفقهي في لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تكون على مستوى إشراف الدكتور بكر أبو زيد، ولكن للأسف هذه المطبوعات كنا نرجو أن تكون أفضل المطبوعات، ولكن لا مطبوعات الخاصة بالشيخ الشنقيطي ولا المطبوعات الخاصة بابن تيمية وابن القيم كانت على المستوى الذي يليق بهذا الاسم، اسم المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. يعني وجدت الطبعات مش مخدومة الخدمة العلمية، وكثير من طلاب العلم يوافقونني في هذا. قال ابن القيم رحمة الله عليه: الفرق بين الرغبة والرجاء، علم عظيم، علم الفروق ده اللغوية والشرعية والأصولية وما شاكل ذلك. الفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب. الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء. الرغبة ثمرة للرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه، يطمع فيه بقى يطلبه، الطلب رغبة. واخدين بالكم؟ ولذلك لما رجع رغب، ولما خاف رهب. قال: الفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فهي ثمرة الرجاء، فإنه إذا رجى الشيء طلبه. والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. أنت ممكن ترجو شخصا أن يعطيك كتابا عنده، ولكن لا تذل ولا تخضع له، وإنما الذل والخضوع لا يكونان إلا لمن؟ لله وحده. والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك، إما أكبر وإما أصغر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: ودلت هذه الآية أيضا على أن الرجاء الشرعي لابد أن يعتمد على عمل صالح، وإلا أصبح غرورا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، يبقى الرجاء يترتب عليه إيه؟ وإلا كان تمنيا. هيفرق بقى بين الرجاء والتمني كما فرق بين الرجاء والإيه؟ والرغبة. قال: ودلت هذه الآية أيضا على أن الرجاء الشرعي لابد أن يعتمد على عمل صالح، وإلا أصبح غرورا وأمانية. فمعنى الآية: فمن كان ينتظر ويطلب ويرتقب لقاء الله سبحانه وتعالى الذي هو لقاء رضا ونعيم، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يأتي بالشرطين: عمل صالح مع الإخلاص. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك بأسلوب القصر والحصر أولئك يرجون رحمة الله. مش كده ولا لا؟ هم دول. عاوز تعرف مين اللي بيرجو؟ اللي آمن وهاجر وجاهد في سبيل الله، يبقى ده الرجاء. هؤلاء هم الكمل في باب الرجاء. الكمال في باب الرجاء لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من المهاجرين الأوائل. ولذلك لا يستطيع أحد أن يجعل رأسه برأس هؤلاء الأوائل، ولذلك لا يسبقون. إن كان أبو عمر قال عن أبي بكر فعلمت أن أبا بكر لا يسبق، وأكيد عثمان سيقول عن عمر علمت أن عمر لن يسبق، وهكذا. فنحن نعلم أن الصحابة لا يسبقون أبدا، لا بقول ولا بعمل رضي الله عنهم أجمعين. ذلك كان محبتهم من أعظم القربات لله عز وجل، لأن محبتهم لأنهم نصروا محمدا عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في شرح الطحاوية، فتأمل، وشرح الطحاوية هذا يعد علم ابن تيمية وابن القيم في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد جمع في هذا الكتاب، جمع واختصر اختصارا في هذا الكتاب، وأبنى عن ذلك في شرحنا المطول في شرح العقيدة الطحاوية. يقول ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه، فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات، يعني عملوا كل الطاعات دي وبيرجوا. واحد يقول لك إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك داخلين الجنة داخلنا، قال لك لا، يرجون رحمة الله. فابن أبي العز أمال إحنا ما نعمل إيه؟ أمال إحنا ما نعمل إيه؟ يقول ابن أبي العز، فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات، كل الطاعات دي، وجعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى. يبقى الرجاء لازم يكون مع إيه؟ أسباب. هذه الأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدرته وثوابه وكرامته، هذه الأسباب. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، المغل الذي يخرج يعني الثمرة التي الغلة اللي بتخرج، فلو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرسها ولم يبذرها، ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرس وزرع وتعاهد الأرض. يعني واحد جنبه عنده أرض شغال فيه 24 ساعة، هو مش شغال وقاعد بيتفرج على التلفزيون، وقاعد على النت، وسايب أرضه ما بيعملش فيها حاجة، والتاني شغال، يجي في الآخر آخر السنة وفي موسم الحصاد، يجي في موسم الحصاد عايز ده يتساوى مع ده، هل يستوون؟ رب العالمين لم يجعل العامل ها كالكسول. إن حكمة الله تأبى هذا، حكمة الله تأبى أن يستويان. ولذلك هذا الذي عمل لابد أن يجد، واحد اشتغل طول الشهر هيروح آخر الشهر يعمل ايه؟ يقبض. لكن اللي ما اشتغلش يجي يقبض يقول انت جيت منين؟ انت نعرفك؟ حد يعرف الراجل ده؟ حد شافه قبل كده طول الشهر؟ يقول له لا، مش كده ولا ايه؟ ما اشتغلش. فنفس الكلام، واحد قاعد طول رمضان صائم قائم عامل لله، اخر الشهر يكون من اصحاب الاجر ان كان صادقا في عمله. واحد تاني كان مبطل اشتغلش، طول الليل قاعد قدام التلفزيون، وبالنهار والعياذ بالله قاعد على القهوه بيعمل كذا، ما بيصومش. طب يجي يعيد، يعيد على ايه؟ فين العيد؟ عيد لمين؟ العيد لمن ايه؟ صام وقام وعمل. فاذا هنا يقول لعده الناس، لو صاحب زرع جاي في الاخر عايز الغله والتاني، طب انت مش غلش يا عم، غله ايه وانت رايح تروح تلاقي في الاخر غله؟ طب اجيلك منين الغله يعني؟ طب بأمارك ايه؟ اللي من زرع حصد، طب من لم يزرع هيروح يشهد، مش كده ولا ايه؟ قال لعده الناس من اسفه السفهاء، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، يبقى ده من أسفه الإيه؟ السفهاء. وقال ابن القيم رحمة الله عليه، زي ما فرق بين الرجاء والرغبة، والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، تبذل وتتوكل على الله، اعقل وتوكل. لكن التمني ما اشتغلش وما عملش وعايز في الاخر ايه؟ يعني واحد مثلا ما بيذاكرش بروح الشم ولا بيذاكر ويجي اخر السنه عايز ياخد شهاده، خليك ماشي معاه، ده بيذاكر وبينجح وانت وانت ما بتذاكرش وبتسقط. هو يذاكر عدى اول سنه، انت في اول سنه، ثاني سنه عدى بقى في الرابعه، انت رفدوك البعيد. يبقى في النهايه ده بيكبر كل مره، عندي شجره بتنمو، والاخر ويجي لك بعد كده قاعد 30 سنه في الاخر انت ايه؟ ما عملش حاجه، لم يعمل شيئا على الاطلاق، لكن الاخر نبغى وقتها. يجي يقول لك ما انا كنت زميله في ابتدائي، احنا كنا حبايب. طب انت كنت في ابتدائي والراجل شغال وانت بتلعب، انت بتزوغ من المدرسه وتروح تلعب وهو بيشتغل، مش كده ولا ايه؟ تأبى حكمه الله ان يستوي، اللي بيجد يجد، من جد وجد، ولا غلط؟ فهنا قال ابن القيم فرق بين التمني وبين ها الرجاء، وعليه فلا يصح الرجاء الا مع العمل. وعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة. حسن الطاعة، عايز تعرف انت رجاءك صحيح ولا غير صحيح؟ انظر لنفسك وامتحن نفسك واعرض عملك، هل انت صادق مع الله عز وجل في طاعتك؟ والطاعة بالشرطين، اخلاص مع موافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال والرجاء هو حسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن ان حمل على العمل وحس عليه وساق إليه فهو صحيح، يبقى حسن ظن صحيح. وإن دعا إلى ترك العمل والانهماك في المعاصي وأنا أحسن الظن بالله فهو غرور. فمن كان رجاؤه هادئ إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح. عايز تعرف أنت حسن الظن بالله ولا لا؟ انظر إلى عملك. إن كان حسن الظن يجعلك تعمل فهو صحيح. إن كان حسن الظن الذي تظنه حسن ظن دعاك إلى الإهمال والتجرؤ على ارتكاب المحارم وعدم توقير رب العالمين سبحانه وتعالى، فما هو برجاء وإنما هو غرور. ولذلك قال الحسن البصري كلمة نفيسة، طروة مرفوعة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها خرجت من مشكاة النبوة، قالها رجل هضم وفهم واستوعب ما جاء عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني مش الرجاء فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. كلمة من أنفس ما قيل، وهذه الكلمة تروى مرفوعة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها من مشكات النبوة. هذه الكلمة تعد توضيحا عظيما لمقامات الإيمان وأحوال القلوب وبيان هذه الأمور. فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله أن الرجاء في هذا الباب، ابن القيم مفلق في الأول دائما، قال الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. أما الأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثوابه، رجل رجع فعمل بطاعة الله، عمل بالطاعة على نور من الله، الذي عمل بطاعة نور من الله يعني ما ارتكبش بدعة، واخدين بالكم النور ايه؟ وهذه الكلمة دي من كلمات من؟ طلق بن حبيب لما سئل عن التقوى، فأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ده تفسير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ عن الصيام لما قال ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا، كل عمل ايمانا واحتسابا، تعمل مؤمنا محتسبا على نور من الله ترجو ثواب الله. اذا هنا تفريق، وذلك انه كان قال لهم لو اذا حدثت الفتنة قال اطفئوها بالتقوى، فبين ان السبيل اتباع السنة نور من الله. ولذلك او من كان ميتا يعني كافرا فاحييناه بالايمان وجعلنا له نورا، كأنك بقى في الظلمة يمشي به في الناس، مش في الظلمات، لا في، ما قالش بين الناس، في الناس كأنك بتشق طريقك بين كتل مظلمة والمفروض يعني المنتظر ان يقول ايه واجعل جعل له واجعلنا له نورا ايه يمشي به ايه في الظلمات. النور تمشي به في الظلمات. جعل الناس ظلمات كتل مظلمه هتمشي فيها. لم يقل بين الناس ولم يقل في الظلمات. وجعلنا له نورا يمشي به ايه في الناس. طب وانا امشي في الناس هدوس في الناس يعني؟ لا، الناس مظلمين. من الذي يستطيع ان يبين لك الكافر من المؤمن؟ القرآن والسنة. نور السنة اللي يوضح. مين يعرفك المنافق من غير المنافق؟ مين يعرفك الكذاب من الصادق؟ مين يعرفك السني من البدعي؟ الناس كتل مظلمة. اللي بينور ويوضح ويلقي الأشعة على البشر فيعرف الكذاب والدجال والعميل والمبتدع القرآن والسنة. وجعلنا له نورا. النور ده المقصود بالوحي يعني، والوحي يشمل الكتاب والسنة بشرحه. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كمان مثلوه في الظلمات. او شوف قال لك في الناس، بعد قال لك ايه كمان مثلوه في الظلمات. ده احتباك على فكرة، والاحتباك ان يحذف في الاول ها بالذكر في الثاني، وان يحذف في الثاني بالذكر في الاول. فهنا عندك احتباك. يمشي به في الناس ما قالش في الظلمات. بعد كده قال لك ايه كمان مثلوه في الظلمات. يبقى هنا الناس تذكر عند الحذف، وهناك الظلمات تذكر عند الايه الحذف. اسمه فن الاحتباك، ان يحذف في الاول بدلاله الثاني، وان يحذف في الثاني بدلاله الاول. وخلي بالكم ده من اعلى بيانات علوم القران الكريم. هنا بقى بيقول ايه؟ انا خلاص قفلت يعني تعبت انت. يقول فالاولان المحمودان من الرجاء، رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راجل لثوابه، ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راجل لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحساني وجودي وحلمي وكرمي. يبقى أذنب وتاب، التوبة بشروطها. فهذا راجي عفو ربه. والثالث رجل، ده بقى المذموم، متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل. فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور. طبعا ابن حجر أحيانا كثيرة يستبطن كلام ابن القيم وابن تيمية ولا يذكرهما، وأحيانا يذكر. وذكرون ابن القيم أكثر من ذكرين ابن تيمية. لابن تيمية كان شبهة في الزمن ده، اللي يذكر ابن تيمية ممكن يمنع من القضاء ويمنع من كل حاجة. فكان ذكر ابن تيمية كده زي ذكر الشيخ ربيع المدخلي. تذكر الشيخ ربيع المدخلي يقول لك يا عم اطلع بره، انت راجل مدخلي. واخدين بالكم ولا ايه؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.